صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها وغبدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد. سفرتنا الليلة نقضيها في رحاب المسرح التونسي، وهذا اللقاء مع المسرحي التونسي الأستاذ نور الدين أبو بكر عضو اتحاد الكتاب التونسي، وجولة في أعماله المسرحية التونسية ومسامع من تلك المسرحية. أنا نور الدين بن بوبكر من مواليد 1970 بمدينة أرديف من ولاية قفصة، خريج كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، مدرس لغة فرنسية بالمعاهد التونسية منذ سنة 1993، كاتب تونسي وعضو اتحاد الكتاب التونسيين، أكتب القصة والرواية باللغتين العربية والفرنسية، مؤسس مهرجان الإبداعات التلمذية برديف، وهو مهرجان خاص بتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، مدير نادي أقلام لأدب الطفل بدار الثقافة برديف. شاركت في ملتقيات أدبية تخص أدب الطفل داخل تونس وخارجها، حصلت في سنة 2017 على جائزة تقديرية في ورشة المربي المبدع من قبل وزارة التربية التونسية. صدرت لي مجموعة من القصص باللغة العربية واللغة الفرنسية موجهة خاصة للأطفال، وهي قصة لجين إليجيون فورتيني لسيكري دروي سوميرفيل سيدوني إمالدورور لسورسي، وكلها صدرت باللغة الفرنسية. أيضا أصدرت مسرحية بعنوان مسعد والعلبة العجيبة، ومسرحية 6-9، مسرحية لا تقل شيئا. أيضا ترجمت قصة، كتبت قصة باللغة العربية رواية حسان وحرس الكنز، وترجمتها إلى اللغة الفرنسية أيضا، وقد ترجمت أيضا إلى اللغة الإنجليزية. كما أن لي بعض القصص القصيرة والقصائد الموجهة للأطفال نشرت في مجلتي العرب الصغير الكويتية والبسكر الصغير الجزائرية، وأنا حاليا بصدد ترجمة حكايات للأطفال من القصص الشعبية السلافية. تحصلت على الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل عن رواية حسان وحرس الكنز في 2018، وهذه الرواية كما قلت لكم ترجمت إلى اللغة الفرنسية، وترجمها الأستاذ محمد كمال العميني إلى اللغة الإنجليزية. كذلك جائزة كتارا للرواية العربية حصلت عليها عن فئة الفتيان وعن رواية عفوا أيها الجبل، وكان ذلك في سنة 2019. كما حصلت على جائزة القصة القصيرة في ملتقى مساكن التونسية سنة 2019 عن نص أفكار تمتطي صهوة الدخان. أيضا حصلت على جائزة أفضل نص مسرحي في ملتقى المسرح بالوسط المدرسي بمدينة قفصة التونسية سنة 2019 عن مسرحية 69، وكذلك على الجائزة الثالثة في ملتقى المسرح بالوسط المدرسي بمدينة قفصة أيضا بسنة 2017 عن مسرحية فورتيني، وهي المسرحية الناطقة باللغة الفرنسية. سأتحدث قليلا عن تجربتي في المجال مسرح الطفل، وهذه التجربة بدأت عند الإشراف على نادي المسرح بالمدرسة الإعدادية النجاح برديف، وكانت تجربة متميزة بالنسبة لي ولحظة فارقة في تجربتي المسرحية، حيث أطرت مجموعة من التلاميذ الذين يحبون المسرح. كان هدفنا الأول هو أن نمثل مسرحية، أن نقدم مسرحية في 45 دقيقة ناطقة باللغة الفرنسية لنص فورتيني الذي كتبته لهم خصيصا، وكان ذلك نوعا من التحدي خاصة أن الأطفال الذين قاموا بالأدوار لم تكن لهم الخبرة الكافية في الوقوف على المسرح. بعضهم كانت هي التجربة الأولى له للوقوف على الركح، وهذا جعل شيئا من الصعوبة في التعامل مع المسرحية، إضافة إلى أن الصعوبة تتمثل في التمثيل بلغة غير اللغة العربية، اللغة الفرنسية طبعا. نجحنا في ذلك بفضل إصرارنا جميعا على النجاح، وكانت نتيجة ممتازة جدا، حيث أننا تحصلنا على جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل في المهرجان المحلي للإبداعات التلمذية بمدينة أرديف، وأيضا تحصلنا بنفس المسرحية على الجائزة الثالثة في الملتقى الجهوي للمسرح في الوسط المدرسية بمدينة قفصة في 2017. كما ذكرت ذلك ومع تنويه من كل من حضر هذا العرض من مندوب جهوي للتربية، أي ما يسمى عندكم في المشرق بمدير الإدارة التعليمية، وإشادة كل من حضر هذا العمل. وبهذه المناسبة، بمناسبة هذا العرض وذكر هذا العرض، أود أن أوجه تحية إلى صديقي المخرج المسرحي الأستاذ زياد اليعقوبي الذي أطرت معه التلاميذ. هذا التألق في المسرحية فورتيني مكننا من القيام ببعض العروض على مستوى الجهة التي نقطن بها، وأيضا التمثيل باللغة الفرنسية في الوسط المدرسي لم يكن مطروحا قبل تجربتنا نحن، بل أن الإدارة التعليمية ووزارة التربية التونسية كانت تؤكد دائما وأبدا على أن يكون النص المشارك في المسابقات مكتوبا باللغة العربية الفصحى، وتستثني كل الأعمال التي تنطق بلغة غير العربية الفصحى. قيمة العمل وتألق التلاميذ في هذه المسرحية والإخراج المتميز لصديقي الأستاذ زياد اليعقوبي بين قوسين فرض على لجنة التحكيم إسناد جائزة لنا، وبعد ذلك هذه التجربة أغرت زملائنا مدرسي اللغة الفرنسية في الجهة، وكانت حافزا لهم لإطلاق مهرجان المسرح في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في ولاية قفصة. وفي شهر 12 من سنة 2019 أطلقت أول نسخة لهذا المهرجان، وكان لي الشرف أن أكون في لجنة التحكيم التي أشرفت على هذه الأعمال التي قدمها التلاميذ بلغة موليير باللغة الفرنسية. الآن سأسمعكم جزءا من مسرحية فورتيني الناطقة باللغة الفرنسية والتي كان قد قدمها على الركح كل من التلاميذ أروى الرحيلي، شاهد بن بوبكر، مي أحمدي، محمد ناصري، محمد ناصر بن عبد الله، ومحمد رحيلي، وسيم مرزوقي، سيف بن محمد، وإلياس مرزوقي. سأسمعكم هذا الجزء من هذه المسرحية باللغة الفرنسية. مسرحية فورتيني الناطقة باللغة الفرنسية. بعد ذلك قدمنا مسرحية ثانية باللغة العربية وهي مسرحية مسعد والعلبة العجيبة، نصي وأشعاري أنا أيضا، وقدمناها على نفس الركح. وبهذه المناسبة يعني أشكر التلاميذ الذين ترجموا هذه المسرحية على الركح وشاركوا في تمثيلها، وهم كل من آمنة طير الليل، رباب بن عبد الله، رونق بن سليمان، أريج بوعروج، هبة بن عمر، رؤى حليمي، وإسراء السويدي. سأسمعكم جزءا من هذه المسرحية الناطقة باللغة العربية وهي مسرحية مسعد والعلبة العجيبة، والتي شاركنا بها أيضا في ملتقى المسرح في الوسط المدرسي بمدينة قفصة الذي يقام سنويا. فما زلت يوما طبيب حياتي ولحم الأرض. هذه التجربة الناجحة فتحت شهيتنا أنا وصديقي المخرج الأستاذ زياد اليعقوبي لتحضير مسرحية جديدة. اخترنا هذه المرة نصا مسرحيا كتبته أنا أيضا بعنوان 6-9 وهو ناطق من اللغة العربية الفصحى، وانطلقنا في تحضيرات امتدت على مدى أشهر من أجل المشاركة في الملتقى الجهوي للمسرح في الوسط المدرسي بمدينة قبصة، كما قلت لكم وهو يقام سنويا. المسؤولية كانت كبيرة جدا، خاصة وأننا عقدنا العزم على أن تكون مشاركتنا مشرفة وأن لا تقل عن مستوى المشاركة السابقة. في الوقوف على منصة التتويج يغري كثيرا، وهذا هو التحدي الجديد الذي رفعناه جميعا، صديقي المخرج والتلاميذ وأنا أيضا. اعترضنا بعض الصعوبات في من أجل تحضير هذا العمل، ومن بين الصعوبات التي تعترض المشرف على المسرح في النادي المسرح في المدرسة الإعدادية في المؤسسة التربوية أننا مطالبون دائما بالمشاركة فقط بتلاميذ مؤسستنا، وهذا يعني أنه لا يحق لنا الاعتماد على تلاميذ غادروا هذه المؤسسة التربوية، وهذا يضطرنا إلى أن نطعم الفريق الذي نعمل معه كل سنة بتلاميذ جدد، ونقدم لهم دروسا نظرية إلى جانب ورشات تطبيقية، وهذا يتطلب وقتا طويلا حتى نحصل على أفضل العناصر. يعني نحن نكون التلاميذ الذين يدرسون عندنا، وعندما يغادرون المؤسسة يلتحقون بمؤسسة ثانية، ولا يحق لنا الاعتماد عليهم في أعمالنا المسرحية. لذلك كان الاتفاق مع الفريق الجديد على أن تمر حصص التمارين والبروفات في جو ودي، لذلك قمنا برحلات سوية كي تتوطد العلاقة أكثر بين أفراد العمل، بين المؤطرين والتلاميذ، وهذا سهل علينا التأقلم بسرعة بيننا بين المجموعة كاملة. كانت البروفات مكثفة وجمعت بين حفظ النص وأيضا الكوريغرافيا التي يعني الجسدية، يعني اللوحات الجسدية التي نعبر عنها بالجسد، وتمارين الكوريغرافيا شدت التلاميذ كثيرا رغم ما فيها من عناء وإعادات كثيرة، وتتطلب أيضا فضاء واسع ومؤثرات صوتية كي تخرج في أحسن صورة. وكنا نقضي أحيانا أكثر من 4 أو 5 ساعات من البروفات في اليوم. الحمد لله بعد كل هذا العناء الذي شاركنا في الملتقى الجهوي للمسرح بمدينة قفصة بالجنوب الغربي التونسي، وكانت المنافسة شديدة جدا، لأن الأعمال كانت متميزة، أغلب الأعمال متميزة وذات مستوى رفيع. الحمد لله حصلنا على جائزة أفضل نص مسرحي، وهذه الجائزة أيضا فتحت لنا آفاقا أخرى، ولذلك قدمنا أكثر من عرض في المؤسسات التربوية، وكذلك برمجت لنا عروض أخرى، ولكن للأسف جائحة كورونا منعتنا من مواصلة هذه العروض. قلت أن المسرح في الوسط المدرسي له عدة مزايا رغم بعض السلبيات التي نجدها والتي تعترضنا، الصعوبات التي تعترضنا، لأن الطفل هو تربة خصبة يمكن أن نزرع فيها قيم جميلة وأفكار متميزة، ويمكن لهذه التربة الخصبة أن نحتضنها ونوجهها، والطفل يصبح يعني يتعلم من خلال اللعب، يتعلم وهو يلعب، وهذا الجميل في المسرح، يعني لأننا نحن نبني المستقبل، وكما يقال أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما، لذلك نحن نسعى إلى أن يكون هذا الشعب عظيما في المستقبل القريب مع هؤلاء الأطفال الذين هم اللبنة الأولى في مستقبل جميل ومشرق. وما زلنا في أجواء مسرح الطفل، وهذا ما اسمع من مسرحية هلا حبيبتي. انت ايه؟ انا امال امي. ايوه انت. انا بني اسمايا. وايه اللي فيه ده؟ ده كلبي اسمه جعلص. جعلص؟ اسماء غريبه بتخش القصر. وازاي يا بنت تخترق اجهزه الامن اللي في السراي انت والكلب اللي فيه ده؟ انا بنت. ايوه بنت وستين بنت. وايدك على الكلب ده واوعي يفلت منك. انا بقولك اهو، انت مين؟ انا هالة. هالة مين؟ هالة اليتيمة. اخت سعد اليتيم؟ لا. تبقي من مصر اليتيمة؟ لا. امال انت ايه يا عيدة؟ يا ابو عربة اتحيني. يا ابو عربة ايه بنت؟ حوش الراجل ده عني جاك عمى في عينك قالت الحياة. حوش الرحضان خدامين ابوك. تعالي البيت دي يعني عينك ايه البيت دي؟ انا عندي عرفيات بيها دي مسهلة. ايوه ايه مسهلة؟ مس ايجيبت. بص امشي. وايه اللي جابها هنا البيت دي؟ مش سيادتك اتبرعت ب100,000 جنيه للملجا؟ وأمرتني أجيب حد يتيم يقضي معاك أسبوع عيد ميلادك؟ حد يتيم يا مربد؟ يعني ولد حد يتيم مش هداية. لا كده يا حبيبتي. وين اللي فاتت عايزة؟ سوليوشن دو لابيتيت. سوليوشن دو لابيتيت من جبال. ما انت عارفة أنا بخاف من الحاجات دي. معلش يا فندم. مش عارفة. ممكن حضرتك تستريح فوق وانا هتصرف. انا مش حاسس. فورا، فاهمة؟ لو أنا بالشكل ده مش هعرف أتصرف يا فندم. ماله؟ يا فندم سيادتك عصبي وهي عنادية. عنادية على نفسها، ولما هي عنادية جايبها لي ده ليه؟ حاضر حاضر، ثانية واحدة. اتفضلي. ثانية واحدة. اتفضلي. هلا يا حبيبتي، أنتِ شفتي المرجحة اللي جوه في الجنينة؟ آه. عجبتك؟ آه. طب يلا نروح عندها. لا. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.